هكذا كان المسلمون يتلقون القرآن، ما يعتمدون على التهجي من المصحف، ما يعتمدون على هذا، بل لا بد أن تتلقى القرآن عن مدرس يجيد القراءة ويصحح لك النطق، هذا أمر مطلوب. ولكن الإنسان اللي ما تيسر له مدرس ولا تيسر له ويريد يقرأ القرآن على حسب استطاعته، يقرأ على حسب استطاعته إلى أن يجد من يصحح له القراءة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة، فيقرأ القرآن ولو كان عن طريق التهجي وشيئا فشيئا، لكن لا يستعجل في القراءة ويتأمل ويحاول النطق الصحيح حسب استطاعته، وإذا وجد من يصحح له القراءة ويتلقى عنه القراءة وجب عليه ذلك. ومن آداب التلاوة تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين، أوقع في النفس، الصوت الحسن له تأثير وحلاوة للقرآن، فيحسن المسلم صوته مهما استطاع أن يحسن صوته. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة بعض الصحابة لحسن قراءتهم، وهو رسول الله الذي ينزل عليه القرآن، كان يستمع لبعض أصحابه ممن آتاهم الله إجادة تلاوة القرآن وحسن الصوت بالقرآن. فقد استمع صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، ولم يكن يعلم بأن الرسول يستمع إليه، لكن الله أعطاه حسن الصوت، أبو موسى رضي الله عنه أعطاه الله حسن الصوت بالقرآن، وكان يصلي بالليل، وكان الرسول يمر ويستمع إلى قراءته، وقال له بعد ذلك: لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته بصوتي لك تحسينا. هذا يدل على العناية بحسن الصوت. وأمر صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان من قراء الصحابة المجيدين، وكان من فقهاء الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام ومن فضلاء المهاجرين، أمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه وهو يستمع، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يعني قف. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه فضل تحسين الصوت بالقرآن وفضل إجادة القراءة، لأن ابن مسعود كان يجيد القراءة وكان من أجود الصحابة قراءة للقرآن، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليستمع إلى ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن فإنه ينبغي للمسلم أن يستمع للقراءة ولا ينصرف عنها، ما دام أنه يسمع القرآن يصغي للقرآن ولا ينصرف عنه، لأنه كلام رب العالمين، ولأنه يوجهك ويأمرك وينهاك، ولأن في استماعك له أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فاستمعوا له، فلا تعرض عن القرآن وأنت تسمعه. إذا كان عندك فرصة للاستماع مهما أمكن فإنه لا ينبغي لك أن تنصرف عن سماع القرآن. أما إذا كان لك شغل وتبي تروح ما في مانع، لكن إذا كان عندك فرصة للاستماع فلا تحرم نفسك من الاستماع للقاري وكلام رب العالمين، تتنزل عليك الرحمة والمغفرة لعلكم ترحمون. فاستماع القرآن، تلاوة القرآن والاستماع إليه سبب لرحمة الله سبحانه. وأنصتوا، الإنصات قطع الحركة وعدم الانشغال بشيء، اترك الأشغال واترك الحركات وأنصت للقرآن كأنك لا تتحرك أبدا، اترك الحركة والالتفات والكلام مع الآخر، ما تقول ما أنا التفت وأنا أستمع، أنا أشتغل بشغل كتابة أو بتناول شيء وإعطاء شيء وأنا نقول لا، هذا ما هو بأحسن. أحسن أنك تتفرغ لسماع القرآن مهما أمكن، تتفرغ لسماع القرآن مهما أمكن. وأنصتوا بعد قوله استمعوا له، أنصتوا هذا زيادة تأكيد. والثمرة لعلكم ترحمون، فدل على أن من استمع القرآن وأنصت إليه أنه تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا قراءته بالترتيل، قراءته بالترتيل. قال الله سبحانه وتعالى: ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فالقرآن مرتل في النزول ومرتل في التلاوة. أما الترتيل في النزول فإن الله أنزله مفرقا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لم ينزله جملة واحدة، بل أنزله مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله في خلال 23 سنة. هذه مدة نزول القرآن، في خلال 23 سنة ينزل القرآن منجما ومفرقا بحسب الوقائع والحوادث، ولأجل التسهيل على الناس. إذا نزل شيء فشيء هذا فيه تدرج وتسهيل على الناس، أما لو نزل جملة واحدة شق ذلك على الناس، فيه أوامر وفيه نواهي وفيه أحكام شرعية. فلو نزل كل جملة واحدة وطولب الناس بالعمل به جملة واحدة شق ذلك عليه. فمن رحمة الله أنه أنزله مفرقا على 23 سنة حسب الوقائع. وذلك قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، هذا رد على المشركين الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يسألون سؤال تافه لكن ما لهم شغل إلا الاعتراضات، ما لهم شغل إلا الاعتراضات والتشكيك في القرآن، ويتدخلون في شؤون الله عز وجل. يقولون ليش الله ينزل القرآن مفرق ولا ينزله جملة واحدة؟ الله جل وعلا رد عليهم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك، فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه مفرقا كان هذا أثبت له صلى الله عليه وسلم، ويكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعداد لتلقيه والعمل به وتبليغه للناس، فيه تسهيل على الرسول وعلى الأمة. يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه مفرقا ولم ننزله جملة واحدة، للحكمة العظيمة في ذلك. ولا يأتونك بمثل، ما يعترضون عليك باعتراض أو يسألونك سؤال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيجيب الله عن اعتراضاتهم وعن أسئلتهم ويرد عليهم سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا مع تفرق نزول القرآن شيئا فشيئا. كل ما حدث منهم شر أو تشكيك أو كفر نزل القرآن يبين فساد أقوالهم وأعمالهم ويثبت عباده المؤمنين. هذا الترتيل في النزول. ترتيل في التلاوة، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل في القرآن هو التمهل والترسل، تمهل والترسل في التلاوة، بحيث يقرأ القرآن قراءة فصيحة. ما هي هذرمة وعجلة، وإنما قراءة فصيحة واضحة، ويقف على رؤوس الآيات، يقف على رأس كل آية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في قراءته. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة موضحة، وكان يقف على رؤوس الآيات، وكان يستعيذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة، كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. هذا معنى الترتيل في القراءة، التمهل والترسل في القراءة والوقوف على رؤوس الآيات وإخراج الحروف من مخارجها، بحيث لا يسقط حرف أو كلمة، بل يقرأه كما أنزل بكلماته وآياته وسوره. هذا هو الترتيب، ترسل والتمهل في القراءة والوقوف عند رؤوس الآيات. وضد الترتيل السرعة، هذه ضد الترتيل، الهذ والهذرمة هذا ضد الترتيل. قد قال صلى الله عليه وسلم لا تهذوا القرآن كهذ الشعر ولا تنفروه كنفر الدقل، يعني التمر الردي اللي ما يتماسك، بعضه ينفرد عن بعض، ينتثر القرآن، لا ما يجوز انه ينثر، خلى كل كلمة الحالة وكل، بل يقرأ مترسلا مرتبطا بعضه ببعض، ويقف على رؤوس الآيات ويوضح القراءة ويفصح القراءة لنفسه وللمستمعين، لأن هذا أدعى للتدبر وأدعى لفهم الآيات، أما الهذرمة والهذ فهذا لا يتأتى معه تدبر ولا يتأتى معه المطلوب. وكذلك ضد الترتيل التمطيط، لا يجوز تمطيط القرآن، التمطيط الخارج عن المألوف العربي الذي نزل به القرآن، المبالغة في المدود، المبالغة في الغنات، المبالغة، هذا من الوسوسة الشيطانية، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان ما يحصل لبعض القراء من وساوس الشيطان في التكلف في القراءة والتقعر في القراءة حتى يخرج عن المشروع. القرآن ولله الحمد ميسر، ما هو، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيقرأ قراءة مجودة وقراءة مفصحة ومفصلة، لكن من غير تمطيط وتمديد أو خروج إلى فن الغنى، يعني يخرج القرآن إلى ألحان الغنى ويجعله كالأغاني، هذا محرم. وهذا ورد في بعض الآثار أنه يكون في آخر الزمان، أن قوما يخرجون القرآن إلى يخرجون قراءة القرآن إلى حد الأغاني والتطريب، هذا ممنوع، ويصان عنه كتاب الله عز وجل. فلا يمطط ويمدد تمديد زايد، ولا يهذرم ويهذ هذ الشعر، وإنما الوسط خير الأمور، الوسط في تلاوة القرآن. وكل ما كانت القراءة متوسطة كانت ألذ وأريح للقارئ وللسامع، وكل ما كانت القراءة بسرعة وهل كانت أتعب للقارئ وأتعب للسامع، وكل ما كانت القراءة ممططة وكانت القراءة تدخل إلى حد الفن الغناء فإن هذا أتعب للقارئ وأتعب للسامع. والمطلوب من القرآن التدبر، ما هو المطلوب من القرآن أنه يتخذ للتطريب وإشغال الناس بسماع الصوت فقط دون تدبر المعاني، أو هذا هو المطلوب، تلذذون بالصوت لكن ما يتفهمون المعاني ولا يقبلون ولا يتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى، هذا ما هو المطلوب من تلاوة القرآن الكريم. قد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في آداب التلاوة، مثل ما ألف الإمام النووي كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وغيره من العلماء ذكروا آداب تلاوة القرآن وكيف يقرأ القرآن، وذكروا الوجوه الممنوعة في القراءات، كل هذا موجود. فهذا من آداب القرآن، تحسين الصوت به، حسن الأداء، وعدم الهذ والهذرمة والسرعة، وعدم التمطيط والتمديد الزائد عن الحد. وأشد من ذلك أن يتخذ القرآن الأسلوب الغنائي المطرب، كل هذا ممنوع ويتنافى مع آداب القرآن. كذلك من آداب التلاوة أن يكون قصد التالي ثواب الله، يقرأ القرآن احتسابا لوجه الله، لا يقرأ القرآن لأجل الحصول على المال أو الطمع، ويتخذ قراءة القرآن حرفة يجمع بها المال، هذا ما يجوز. وإنما يقرأ القرآن ويسمع القرآن للناس من أجل التعبد لله عز وجل وطلب الأجر والثواب من الله عز وجل وترقيق القلوب ووعظ الناس بكلام رب العالمين، هذا هو المطلوب. أما أن يتخذ تلاوة القرآن حرفة للآجار، يا أخي رح اشتغل بتكسي ولا اشتغل بعامل ولا اشتغل بتجارة، طلب الرزق ما هو بهذه الطريقة، ما هي بهذه الطريقة. كذلك القرآن لا يقرأ في المآتم، لا يقرأ القرآن في المآتم التي تعمل بعد وفاة الأموات، فيستأجر القراء وتضرب السرادقات والخيام وتجعل الشموع أو القناديل أو العقود الكهربائية أيام في الشوارع ويجيبون القراء ويقرؤون ويقولون هذا ينفع الميت. لا، هذا ما ينفع الميت ولا الحي، وهذا من إساءة الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. الذي ينفع الميت الدعاء له والاستغفار له، الترحم عليه، الصدقة عنه، قضاء ديونه إذا كان عليه ديون، تنفيذ وصاياه، الوصايا الشرعية تنفذ، الحج عنه، العمرة عنه، هذا الذي ينفع الميت. أما أنك تجمع الناس وتحط أطعمة وتحط خيام وتحط تستاجر مقرئين وتقول هذا ينفع الميت، أو اقرأ الفاتحة لروح الميت، هذا كله خلاف ما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع الحي ولا ينفع الميت، لأنه غير مشروع، بل الحي يتضرر بهذا لأنه يعمل بدعة، البدعة محرمة، والميت لا يصل إليه شيء من هذا التعب وهذه الخسائر اللي تعمل. فلا يجعل القرآن للأموات، القرآن يقرأ على الأحياء من أجل أن ينتفعوا، ما هو يقرأ على الأموات، الأموات ماتوا وراحوا وانتهوا. الأموات ماتوا وانقطع عملهم، ما لهم إلا ما قدموا. والقرآن يتلى على الأحياء اللي عندهم عقول وعندهم حضور وعندهم تفكير، هم اللي ينتفعون بالقرآن. أما الميت راح انتهى، ما يبي أبقى له إلا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، حج عنه أو عمرة، هذا الذي ينفع الميت بإذن الله. بدل ما أنك تنفق هالأموال على المآتم، لو تصدقت بها يا أخي على الفقراء والمحتاجين بنية أن ثوابها للميت، نفعه ذلك، ينفعه ذلك، أو دفعتها الواحد من المسلمين يحج عنها ويعتمر، ينفعه ذلك بإذن الله. هالنفقات اللي تنفق هذه على المأتم وعلى الحفل وعلى أيام العزاء، لو دفعتها الفقراء أو وضعتها مشروع خيري ونويت ثوابها للميت، كان هذا حسنا ومفيدا، هذا هو المطلوب. كذلكم يا عباد الله لا يقرأ القرآن على الجنائز، ولا يقرأ القرآن عند القبور، هذا ما وردت به الشريعة أصلا، ما وردت الشريعة أن القرآن يقرأ في المقابر أو عند القبور أو يقرأ في عند الجنائز وهي ميتة، ما ورد هذا. اللي ورد أن الميت يعمل به ما شرعه الله من تغسيله وتكفينه، الصلاة عليه وحمله ودفنه في مقابر المسلمين إذا كان مسلما، هذا هو الذي ورد في حق الميت، والدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله التثبيت له عند بعد الفراغ من دفنه، هذا هو الذي وردت به السنة. أما قراءة القرآن عند الجنازة أو قراءة القرآن مع الجنازة في طريقها إلى القبر، أو قراءة القرآن عند القبر بعد دفن الميت، كل هذه أعمال مخالفة للوجه الشرعي. وما كان مخالفا للمشروع فإن فيه الإثم وليس فيه أجر، ليس فيه أجر. والتقليد الأعمى لا يجوز للمسلم أن يشوف الناس يعملون هذه الأعمال ويروح يعملها لأن الناس يعملونها. يا أخي انظر، إذا كان عمل الناس على وفق الشريعة الحمد لله، هذا اتباع، ما هو تقليد، هذا اتباع. أما إذا كان عمل الناس ليس له أصل في الشرع ومخالف للكتاب والسنة، أن توقف يا لا تعمل هذا العمل، لأنك تريد الخير والخير ما هو في هذا العمل، هذا فيه إثم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما قراءة القرآن بقصد الأجر وجعل ثواب القراءة للميت، تقرأ القرآن بقصد الأجر، ما هو بمؤاجر، ما جابوك وأجروك وقالوا اقرأ القرآن للميت، هذا ما هو مشروع ولا ينفع الميت. إنك تستاجر قاري يقرأ القرآن هذا ما هو مشروع ولا ينفع الميت، لأن هذا القاري ما قرأ للعبادة وإنما قرأ من أجل المال. والذي يطلب الدنيا، الذي يطلب الدنيا بعمل الآخرة، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاستئجار المقرئين للأموات هذا لا يجوز، وليس في هذه القراءة أجر، لأنها ما قرئت للتعبد وإنما قرئت لطلب المال فقط. لكن إنسان قرأ محتسبا، قرأ محتسبا وقال أهدي ثواب هذه القراءة للميت، هذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه جائز لأن هذا عمل صالح، وقاسوه على الدعاء وقاسوه على الصدقة وقاسوه على هذه الأمور، قالوا هذا عمل صالح، فإهداؤه للميت بدون طلب للأجرة أو بدون، وإنما احتساب من القارئ لنفع أخيه الميت، يجوز، قالوا يجوز. لكن القول الثاني وهو الصحيح أن هذا لا يجوز، الصحيح أن هذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه، وما دام لا دليل عليه فلا يجوز فعله. ما نزيد على ما شرعه الله، الله شرع لنا الدعاء للميت، الاستغفار للميت، الصدقة عن الميت، الحج عن الميت، العمرة عن الميت، قضاء الديون عن الميت، هذا الذي شرع الله لنا. أما نزيد زيادة ونقول هذه مثل ما شرعه الله، نقول لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولا تكلف نفسك يا أخي بشيء ما أنت من تفع منه، لا أنت ولا الميت. فهذه من آداب تلاوة القرآن. بقي كلمة: المحتضر، الذي في السياق ما بعد مات، في سياق الموت، هل يقرأ عنده شيء من القرآن الذي ورد صح به الحديث أنه يلقن لا إله إلا الله؟ المحتضر صح في الحديث أنه يلقن كلمة التوحيد ليموت عليها: لقنوا أموات، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بالأموات هنا المحتضرون، ليكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله فيموت على هذه الكلمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الذي ورد. أما القراءة عند المحتضر، هذه ورد فيها حديث ضعيف أنه تقرأ عند المحتضر سورة ياسين: اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على المحتضرين. لكن الحديث هذا ضعيف لا تقوم به حجة، فنقتصر على ما ورد به الدليل وهو تلقين الميت لا إله إلا الله، هذا هو الذي ورد به الدليل في صحيح مسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما قراءة ياسين عند الميت فالحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف، لكن من فعل هذا لا ينكر عليه، من فعل هذا لا ينكر عليه لأنه ورد فيه شيء. لكن نقول له يا أخي الأحسن ترك هذا الشيء وتلقين الميت لا إله إلا الله، هذا هو الأحسن للميت. وعلى كل حال فإن تلاوة القرآن عبادة، وتدبر القرآن والتفكر فيه هذا عمل صالح، والأهم من ذلك العمل بالقرآن بعد تلاوته وبعد تدبره، لا بد من العمل بالقرآن، تصدر عن أوامر القرآن وتنتهي عند نواهي القرآن الذي تقرأه. وأما مجرد التلاوة مع المخالفة فهذا والعياذ بالله من أشد العصيان لله عز وجل. فقد جاء في الأثر أن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، بل يقرأ قوله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب، ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. إذن القرآن يلعنه لأنه ظالم ولأنه كاذب. وورد في الحديث الصحيح أن القرآن يكون يوم القيامة إما حجة لك عند الله وإما حجة عليك، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن اتبعته وعملت به صار حجة لك عند الله عز وجل، وإذا أهملته واقتصرت على مجرد اللفظ بدون عمل وبدون تدبر صار حجة عليك، لأنه بلغك القرآن ولم تعمل به، قامت عليك حجة الله سبحانه وتعالى. ويجب على قارئ القرآن أن يتميز عن غيره، يتميز عن غيره بالزهد والورع والتقوى. كان قراء القرآن من السلف يعرفون بسيماهم، قالوا يعرفون بصفرة ألوانهم، دليل على كثرة بكائهم وقيامهم بالليل، سهرهم بالليل بالقيام بالقرآن، يعرفون بهذا. فهذا الذي ينبغي أن يعرف به قارئ القرآن، أن يكون عاملا به، أن يكون متأثرا بكلام الله عز وجل، أن يكون القرآن دائما أمام عينيه وفي قلبه وفي ذاكرته، كل ما يريد يفعل شيء يتذكر القرآن. هل القرآن يجيز هذا ولا لا؟